بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. والحديث الذي يليه: حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. الذي يليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث جابر بن سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئا على وسادة على يساره، هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود في كتاب اللباس، وجامع المصنف جامع الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء في الاتكاء، وهو حديث صحيح بشواهده. والمراد بالباب باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ما جاء من الإخبار في صفة التكأة، والتكأة ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها مما هيئ أو أعد لذلك. قوله متكئا على وسادة، الوسادة ما يتوسد كالمخدة ويقال وساد بغيرها، وإسادة بالهمز، على يساره أي موضوع بكسر الواو الشيخ وسادة، نعم، على يساره أي موضوعة تحت جانبه الأيسر، وهذا لبيان الواقع لا للتقييد. قال أهل العلم: يجوز الاتكاء يمينا وشمالا، أقول إلا أن ما فعله عليه الصلاة والسلام أولى، اقتداء به عليه الصلاة والسلام من جهة، ولأنه أرفق بالجالس ليستعمل اليمين بالأخذ والعطاء، ولو اتكأ عليها لصعب ذلك. لكن قد يقول قائل أن التحامل في الاتكاء على اليسار ألا يشبه النوم على الجنب الأيسر، وقد جاء النهي عن ذلك أو تفضيل اليمين، تفضيل اليمين، نعم، فلا تضطجع عن يمينه، نعم نعم، ألا يدل هذا على ذلك، وأن النوم على اليسار من أجل والاعتماد على القلب، نعم، يجعل الإنسان يستغرق في نومه، وبالتالي ينام على اليمين أيسر له من هذا، أيسر وليكون أقرب للاستيقاظ، نعم، لا يضغط على القلب، نعم. لكن لماذا لا يكون الاتكاء من هذا النوع؟ قد يقال لأن الجسم أصلا جالس بالنسبة للاتكاء، فلا يكون هناك، يعني لا يكون التحامل على القلب كبيرا، لا يكون التحامل كبيرا مثل النوم. النوم بلا شك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ والشاهد فيه قوله: وكان متكئا. متكئا قال: وشهادة الزور أو قول الزور. حديث مخرج في الصحيحين، صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور، وكتاب الأدب باب عقوق الوالدين وغيرهما. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الإيمان في باب بيان الكبائر وأكبرها. والشاهد منه: وكان متكئا، أي مستندا مائلا إلى أحد الشقين، تنبيها على إثم أو على عظم إثم شهادة الزور وتأكيد تحريمها وعظيم قبحها، وليس ذلك لكونها أعظم من الشرك. نعم، لكونها أعظم من الشرك أو مثله، بل لتعدي مفسدتها إلى الغير من جهة، ولأن بعض الناس قد يهاب الشرك. نعم نعم صحيح. الناس يهابون الشرك لكن لا يهابون شهادة الزور. نعم. وفي الحديث جواز ذكر الله وإفادة العلم متكئا. نعم. لا يقال أن هذا إخلال بالأدب، لا يحدث الإنسان ولا يذكر الله متكئ، بل يعتمد في جلسته نعم. فالحديث فيه جواز ذكر الله وإفادة العلم متكئا، وأن ذلك لا ينافي كمال الأدب، وأن الاتكاء لا يفوت حق الحاضرين المستفيدين. نعم. لكن كون المعلم مثلا متكئ والطلاب حولهم بين يديه، نعم، هذا لا يخل بالأدب. لكن لو زاد على ذلك صار المعلم مضطجع مثلا. نعم، فيه يعني عدم قبول. على كل حال ما يذكر في الحديث أو ما ذكر جواز دل على جواز الاتكاء. نعم. وما يفعله الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الاهتمام بالجلوس أثناء التحديث فلتعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا شيخ ما يقال أن هذا يختلف باختلاف المجالس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يضطجع بين أصحابه، إذا كانت المجالس يعني مجالس فيها بساطة وأنس ربما يحصل هذا، لكن ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام مثلا في مجالس وفود وضيوف أنه يكون متكئ أو يكون يعني تختلف. لا، الاتكاء يتكئ لكنه ما يضطجع. ما يضطجع مثلا، يعني ما يختلف باختلاف المجالس. المجالس لها آداب. أي نعم. والناس نعم ينبغي أن ينزلوا منازلهم. نعم. فالإنسان تختلف أوضاعه باختلاف المجلس. من حوله. نعم. أقول ما يذكر عن مالك رحمه الله تعالى من اهتمام في وضعه أثناء التحديث فلتعظيم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يذكره العلماء في أداب تلاوة القرآن من اهتمام بذلك، وإلا فالجواز ظاهر أخذا من هذا الحديث ومن قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني بما في ذلك قراءة القرآن. يعني جاء قراءة آية الكرسي مثلا والمعوذتين وأواخر البقرة وأنت مضطجع. نعم. مثل هذا لا يخل بأدب تلاوة القرآن. فما يذكره أهل العلم من أن قارئ القرآن ينبغي أن يكون على أكمل هيئة وأحسن وضع، نعم، هذا من باب تمام الأدب يعني. نعم، تمام الأدب، وإلا فالجواز حاصل. ثم أورد الإمام الترمذي حديث أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، وهو حديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة. قال رسول إيش حديث أما أنا فلا آكل متكئا، هو حديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة باب الأكل متكئا، وفي غير هذا الموضع أيضا. خرجه البخاري في الصحيح في الصحيح نعم في كتاب الأطعمة. أما طيب أما هنا لمجرد التأكيد، وإن كانت للتفصيل مع التأكيد غالبا، هنا للتفصيل أو لمجرد التأكيد، يعني ما يفهم من السياق الأول يا شيخ ما يمكن تأكيد فقط. لأن ما في شق ثاني. نعم. إما كذا وإما كذا. نعم. أما كذا وأما كذا. وإن كانت التفصيل مع التأكيد غالبا فلا آكل متكئا، أي مائلا إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده. يقول وذلك مكروه لأنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل. قال ابن القيم في الهادي وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وهو يأكل مع أكله بالأخرى. آه. والثلاثة مذمومة، لكن الصيغة لا آكل متكئا تدل على كراهة أو تدل على أنه خلاف الأولى، يعني ليس فيه نهي. ما في نهي صحيح. نعم. أيضا كونه عليه الصلاة والسلام ما أكل على الإخوان لا يدل على نهي الأكل على الإخوان. نعم، بدليل أن الصحابة أكلوا على الإخوان بعد ذلك. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل على الإخوان ولا سكرجة. نعم. فهذا يدل على أنه خلاف الأولى. نعم، إذا أدى ذلك أو كان الباعث على الاتكاء الكبر، نعم، أو زيادة النهم أو عدم الاكتراث أو ازدراء بنعمة الله، نعم، أو الاستخفاف بالحاضرين، فهنا اتجه الكراهة. في شرح البيجوري يقول: الكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء، والأكل قاعدا أفضل، ولا يكره قائما بلا حاجة. نعم، مع أنه مع جاء النهي عن الشرب قائماً والأكل أشد. نعم، هنا يقول: ولا يكره الأكل قاعد، والأكل قاعدا أفضل، ولا يكره قائما بلا حاجة، والتربع لا ينتهي إلى الكراهة لكنه خلاف الأولى، يعني على ما دلت عليه صيغة الحديث. ومثله مثل التربع أن يسند ظهره إلى نحو حائط، فالسنة أن يقعد على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. يقول ابن القيم: وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، يعني شرب من زمزم. نعم، فلعل الأرض ما كانت مناسبة للجلوس. نعم، هذه وجهة نظر من يقول أنها واقعة عين والنهي باقي. نعم. أما من يقول بالنسخ أو يقول أن الشرب قائما صارف عن التحريم لأنه جاء التشديد، من شرب قائما فليقي. نعم، هذا دل على التحريم، لكن كونه عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم هذا صارف من التحريم إلى مجرد الكراهة. وسياق القصة يدل عليه قول ابن القيم: فإنه أتى ماء زمزم ومسقونا منها فأخذ الدلو وشرب قائما. يقول: والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجتمع الأحاديث. وعلى كل حال حديث شرب عليه الصلاة والسلام من زمزم صارف للنهي عن التحريم إلى الجواز. نعم. ويبقى أن أيضا من أهل العلم من خص الشرب قائما بزمزم دون غيره، لكن هذه ظاهرية، فزمزم مثل غيره من المياه. صلى الله عليك. في قوله لا أكل متكئا يندرج عليه الشرب أيضا؟ الأصل أن الأكل والشرب حكم واحد. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا إخوتنا وأخواتنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من الشمائل في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.